بسم الله الرحمن الرحيم. تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة تحية ينبعث معها الروح إلى القلوب وينبث معها الاطمئنان إلى الجنوب ويسرها أن تقدم لكم حروف تجر الحتوم حروف تجر الحتوم احذروا ثم احذروا احذروا إن من كمال عدل الله يا معشر الإخوة ألا يدع مظلوما في ذلك اليوم حتى ينتصف له الظالم ولن يجاوز جسر جهنم ظالم حتى يؤدي مظلمته حتى اللطم حتى البهائم يقاد لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا فقائل يا ليتني كنت ترابا وآخر يقول يا ليتني قدمت لحياتي وثالث يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا ذاك وربي موقف عسير ورسل الإله تستجير يا ربي سلم إنه لمأزق من شدة الهول يشيب المفرق وكم من حروف تجر الفتوح هذه الحروف أعرضها على من يريد بقلمه ولسانه أن يداوي علة الأمم بعلم ويقتل جرثومة فيها بزرع جراثيم كطبيب يجرب معلوماته في المرضى ليزيدهم مرضا ثم يعيش على أمراضهم التي مكن لها فيه فهو حاميها وحراميها إنها الحروف أشير بها إلى حملة الأقلام المسمومة والأفكار الكاسرة مورثة الضغائن موقظة الفتن نقطاء الكتابة لابسي جلود الطعن على قلوب الذئاب والذئب أخبث ما يكون إذا بدا متلبسا بين النعاج إهابا وكم من حروف تجر الحتوم دفعني إليها الرغبة في قول هذا الدم عن أغلاط الفساد ليتمثل فيه الطهر والعفة والرشاد وحظني عليها رغبتي في إبراء الذمة بنصر النفس والأمة وكم من حروف تجر الحتوم وهل كل الحروف تجر لي لا لا لا فكما أن الحروف تجر الحدود فإن الحروف تجر للخير المنيب ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فاعلم هديت حروف في الدلالة على الخير فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله حروف في إدخال السرور على مسلم فأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم والكلمة الطيبة صدقة عفوا يا شيخ فما نصير أمتنا لا يخفاكم أن الجراح في أمتنا غائرة وفي أنفسنا قائمة بالغة إذن من حل ألم تقرأ القرآن عمرك مرة فما لك تعمى عنه في كل مرة فاسمع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير الله أكبر الله أكبر يا صامتا فلتم بحق يا وانيا لا تصعدا يا ساهيا لا تصعدا يا خاملا لا تزهدا ولا تغب فلتحدا تخشى الردى فلتحددا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ننزل بالموت إذا الموت نزل الموت عندنا أشهى من العسل وها هم أبطال القادحية في ثياب العزة يطلقون حروفا فتكون على عدوهم حسوفا إنها الحروف خذها أيها الزمجد خذها وصايا بألفاظ مطولة فيها لمن يبتغي التبيان تبيانه وكم من حروف تجر الحتوف والحروف تجر الحتوف أهديها بلاوث لمن يبنون الفروع على غير أصولها فيبوؤون بضياع الأصل والفرع معا بل إلى من جعلوا الفروع سلما للأصول بل للوصول وكم من حروف تجر الحتوف هذا مجمل القول عدلت فيه عجلا عن الوافل الى الصلب فخرجت في الصيف خضرة صيف وسحابة صيف حروف تجر الحتوم محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني وتوكل على الحي الذي لا يموت انت اولى بي مني فاعني يا معين فاعني يا معين الحمد لله الحمد لله عظيم منا وناصر الدين بأهل السنة نحمده وفقنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا وبعد حمد الله إني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوج وكفء وولد. اللهم إني أحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان وأسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل وشرة اللسن ومعرة اللكن والسلاطة والهذر والعي والحصر. اللهم إنا نسألك أن تكفينا الافتتان بإطراء المادح وإرضاء المسامح وأن تقينا إزراء القادح وهك الفاضح. نستغفرك اللهم من نقل الخطوات إلى الخطيئات وسوق الشهوات إلى الشبهات. اللهم هب لنا توفيقا إلى الرشد وقلوبا تتقلب مع الحق وألسنة تتحلى بالصدق ونطقا يؤيد بالحجة وعزائم تقهر الهوى وأنفسا تأنف الخنا. اللهم أسعدنا بالهداية وأعضدنا بالإعانة على الإبانة. اللهم قنا غوائل الزخرفة فلا نرد مأتمه ولا نقف من دمه. تولنا في من توليت ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا العلاء. أشهد أن محمدا عبدك ورسولك ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. يا رب صل على النبي المصطفى ما لاح طرف في الأباطح أو قباء. يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. اللهم اجعلنا لهديه متبعين وانفعنا بمحبته واتباعه أجمعين. أما بعد، فيا معشر الإخوة والأخوات والبنين، أشرف التحايا ما مازك النفس وخالط الروح وآثار المشاعر وحرك الضمائر. ولا والله الذي لا إله إلا هو لا أعلمها إلا تلك التحية الفطرية التي جاء بها دين الفطرة رمز أمان وعنوان إيمان. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية ينبعث معها الروح إلى القلوب وينبث معها الاطمئنان إلى الجنوب. قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم والمندم وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم أعذني وإخوتي من قول الزور وغشيان الفجور ومن الغرور والغرور. اللهم لا أكون وإخوتي مستكثري حجج كالباحث عن حسه بطلفه وكالجادع أنفه بكفه. فنلحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بك يا رب نعترض ونعتصم بك مما يصل. عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك نستعين وأنت المعين. أنت ربي في تصاريفك خير الأحكمين. أنت بي أعلم مني، أنت خير الأكرمين. أنت أولى بي مني فأعني يا معين. معشر الإخوة، لا يخفاكم أن الجراح في أمتنا غائرة وفي أنفسنا قائمة بالغة. جراحنا بالغات تعي الطبيب الفطينة، وجرح دون جرح. جرح الحسام له آسي يطببه، وما لجرح قناة الدين من آسي. إن الفرد والأمة في يومها ينبغي أن تكون في حالة استنفار وجهاد مع النفس وحظوظها وسهام الأعداء وزحوفها وسمومها. ويا عار وهزيمة فرد أتيت الأمة من ثغرة يقوم على حراستها. أما إن التقصير في جهاد النفس وأداء الواجب وشد بنيان الأمة والشعور بالجسد الواحد اليوم يعد جريمة، لأن حالنا اليوم كحال اليتيم الضائع الجائع إذا لم يسعى لنفسه مات. فإذا قصرنا في العمل لديننا ووجهنا سهامنا إلى صدورنا، فمن ذا يقوم على ثغر أمة الإسلام؟ أمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؟ أمن يقولون إنا معكم حتى إذا خلوا بأسيادهم قالوا إنما نحن مستهزئون؟ أمن يمنعون الماعون ويساقون الحمى بالطاعون ويترصدون بالأمة الغوائل يرفضون الخلس ويدرعون بالغلس إن كان ذلك فقد وهى الثقة وأهرق بالفلات الماء وأتبعت فلو الريشة وهلك الناس من الظما ولم يبك ميت ولم يفرح بمولود. لقد كنا معشر الإخوة في عصرنا هذا أول من نام وآخر من استيقظ، فمن الحزم أن نتلاحم ثم لا نقطع الوقت فيما يكره الله من قيل وقال وهلهلة بنيان واغتياب وعتاب ومنام وطعن وحرب بالكلام، فإن ذلك إطالة للمرض وزيادة في البلاء على المريض، وذلك عين ما يريده أعداء الدين. أما إن التبعة كبيرة ثقيلة جد ثقيلة، إننا نحتاج في يومنا إلى أن نرفع الأنقاض ونبني ونعمر ونؤدي فريضة الوقت ونقضي الفوائد ونؤدي الكفارات مع العوائق والمثبطات، ومن كان هذا حاله شمر وانبرى وجد وبذل وضحى وضبط حياته بوحي الله شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته، وأجلها أن هدانا لهذا الدين وجعلنا من خير أمة أعني أمة خاتم النبيين عليه الصلوات والسلام رب العالمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكم لله من نعمة سابقة للعبد في هدايته أولا ثم في أعضائه وجوارحه ومنافره وقواه غير منتفت إليها ولا شاكر عليها. ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة من هذه النعم لأبى المعاوضة وعلم أنها معاوضة غبن. إن الإنسان لظلوم كفار، ولو فقد شيئا منها لتمنى أنه له بالدنيا وما عليها. فاللهم لك الحمد، الحمد لله العزيز الباري، ما ذكر الرحمن في الأخطار وزين السماء نجم ساري. عبد الله، ومن شكر نعمة الله عليك في جوارحك ضبطها بوحي الله، العين لا ترى والأذن لا تسمع واللسان لا ينطق والعقل لا يفكر ويخطط والقلب لا ينعقد واليد لا تخدع والرجل لا تسعى ولا تخطو إلا فيما يرضي المولى حالك. أنا أدري غايتي، أعرف منهاج حياتي، قد تجلى لي مصيري إذ تلوت النازعات. أو كحال عروة رحمه الله حين قطعت رجله لآكلة دبت فيها فغشي عليه ثم أفاق وحمد الله وأخذ ساقه المبتورة وقال وهو يقلبها في يده: أما والذي حملني عليك في عزمات الليل إلى المساجد إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط فيما أعلم. خلق ورثنيه أحمد، فجرام الأدماء وشغاف لم يزلزله على طول المدى بطش كبار ولا كيد ضعاف. أو كحال أحد السلف وقد كانت له زنجية مملوكة غمته بعملها فرفع الصوت عليها يوما ثم قال: أما والله لولا الله ثم القصاص يوم القيامة لأغشينك به، ولكني أبيعك ممن يوكيني الثمن أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فيا لله من مواقف يعجز اللفظ أن يعبر عنها، فالسكوت هو اللسان الفصيح. معشر الإخوة، الجوارح جوارح وأخبرها شأنا أداة البيان اللسان، ترجمان الجنان، كاشف مخبآت القدور، زارع الضغينة والفتنة في الصدور، تسل السيوف وتدق الأعناق بكلمات، تقوم صراعات وتدور فتن بكلمات، تضيع أوقات وتشاع اتهامات وتقذف متقنات غافلات مؤمنات بكلمات، تهدم حصون للفضيلة وتزرع الهموم والحسرات بكلمات، بكلمات يقال على الله بلا علم وذاك قرين الشرك أكبر الموبقات. السبت والهمز واللمس واللعن والغيبة والطعن والنميمة والقذف والفحش والبذاءة كبائر بكلمات، إنها شجرات لا قرار لها، مجتثات مصلات خبيثة سماؤها وأرضها وماؤها، فإن شئت عنا يا سماء فأقلعي، ويا ماءها فاقصف، ويا أرض فابلعي. وفي المقابل تستيقظ الضمائر وتحيا المشاعر وتلين الجنود وتحيا القلوب وتذرف العيون ويسعد المحزون وتعلو الهمم بكلمات إنما هي شجرات طيبات تؤتي أكلها كل حين بإذن الله رب الأرض والسماوات، بين الجوانح في الأعناق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. البيان ما البيان، إنه ذو حدين، أحدهما وهو المقصود خطر جسيم وشأن عظيم، سلاح بتات إن لم يضبط أهلك الحرث والنسل وزرع الشتات، يلدغ كالأفعى ويحرق كاللظى، بحروف تقطع الأواصر وتفصم العرى وتكسر النفوس وتضيق الصدور، ويهجر المسلم أخاه وأمه وأباه، وهاجت حروب وماجت حروب، وسال دم فوق مجرى دمي، وأصبح القول والأسماع تنبذه كأنه دسم في جوف ممعودي. روى البخاري من حديث عوف بن الطفيل وعروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحب البشر إلى خالته عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبر الناس بها وكانت تكنى به، فيقال لها أم عبد الله، والخالة بمنزلة الأم، وهي هنا أم لجميع المؤمنين بنص كتاب الله. كانت رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به، لأن راحتها بحر وليس لها رد، ومن ذا يرد البحر إن زخر، بحر ولكنه صاف مواهبه، والبحر تلقى لديه الصف والكدر. فقال عبد الله حدبا على خالته في بيع أو عطاء عظيم أعطته، وقيل في دار باعتها وتصدقت بثمنها، قال: والله لتنتهين خالتي عائشة أو لأحضرن عليها، ينبغي أن يؤخذ على يديها. قد فأته القول الرقيق فمال نحو غليظه، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أيؤخذ على يديه؟ أهو؟ قال: لا، لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. يقول ابن حجر رحمه الله: عائشة أم المؤمنين وخالة عبد الله، ولم يكن أحد في منزلته عندها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها، ورأت في كلامه هذا نوع عقوق، والشخص يستعظم من القريب ما لا يستعظمه من الغريب، فكان جزاؤه عندها أن تركت كلامه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب وصاحبيه لتخلفهم عنه. ثم إن هجر الوالد ولده والزوج زوجه لا يتضيق بثلاث، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، ويحمل على ذلك ما صدر من عائشة رضي الله عنها وكثير من السلف من الهجر لبعضهم مع علمهم بالنهي عن المهاجرة، والله أعلم. وطال الهجر على ابن الزبير، وضاقت به الأرض وضاقت نفسه حتى صار كأنه فارس لا سيف في يده، والحرب دائرة والناس تضطرب، أو أنه مبحر زاهت سفينته والموج يلطم عينيه ويزدحم، أو أنه سالك الصحراء أظمأه قيظ وأوقفه عن سيره التعب، فاستشفع إليها بالمهاجرين، فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا، ولا أتحنث في نذري ولا آثمه، لكأنك به، وهو يهمم فيقول: وضاقت بي الأرض حتى كأني من الضيق أصبحت في محبسي. وعندها كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، وهما من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أرق شيء لهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: ناشدتكم الله لما أدخلتماني على خالتي عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي إلى أبد، إن كانت عقوبة على ذنبي فليكن لذلك أمد. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مستميلين بأرضيتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا. قالت نعم كلكم لا تعلم أن معهم ابن الزبير. فقالا له إذا دخلنا فاقتحم عليها الحجاب. فلما دخلوا اقتحم عليها الحجاب فاعتنق أمه عائشة وطفق يناشدها ويبكي والمسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان لها يا أم المؤمنين قد نهى صلى الله عليه وسلم عما علمت من الهجر وأكثروا عليها من التذكرة والتحريف وطفقت تذكرهما وتبكي وتقول نذرت والنذر شديد نذرت والنذر شديد. ولم يزالا بها يكلمانها حتى كلمته وعفت عنه. فلا تسل لك أنه عبد مملوك أعتقت. أرسل إليها بعد ذلك عبد الله بعشر رقاب فأعتقتهم جميعا لوجه الله ثم لم تزل تعتق حتى أعتقت 40 رقبة. كل ذلك مبالغة منها في براءة ذمتها رضي الله عنها. وكان يكفيها عتق رقبة ولكن طابت منابتها فطاب صنيعها. إن الفعال إلى المنابت تنسب. جبلة الصديق طيبي وانعمي ذاك حكم الله خير الحاكمين. وكانت تذكر نذرها ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. فرضي الله عنها وأرضاها. بعض المعادن قد غلت أثمانها ما خالق الإبريز كالفخار بين الخلائق في الخلال تفاوت والشهد لا ينقاس بالجمار. وكم من حروف تجر الحتوف إنها الحروف لو قدر كون بعضها سائلا ثم مزج بماء البحر لأفسده وغيره. بحروف ملفوظة أو مكتوبة يهوى بالمرء أو يرفع ويرضى عنه أو يسخط عليه. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كما في الصحيحين إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يرسي لها بالا يرفعه الله بها درجات في الجنة. وفي رواية يكتب الله له رضوانه بها إلى أن يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرسي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي رواية يكتب الله له بها سخطه إلى أن يلقاه. ضوابط دقيقة وزواجر عظيمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن الحروف تجر الحدود. وإن الإنسان معشر الإخوة يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمور والنظر المحرم وغير ذلك. ومع ذلك يصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى إنك لترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم الكلمة من سخط الله لا يرسي لها بالا يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب كما قال ابن القيم رحمه الله. فكم رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يبري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول. وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه الإمامان مسلم وأحمد أن رجلا مجتهدا وجد أخاه على ذبح فقال له أقصر فاستمر على ذلك فلم يزل يكرر عليه أقصر أقصر فغضب منه ذلك وقال خلني وربي أبعث علي رقيبا. فقال هذا الغيور والله لا يغفر الله لك يا فلان. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان أكان بي عالما وعلى ما في يدي قادرا قد غفرت له وأخلصت عمله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى فكان أضيع من لحم على وضمي وصار يقرع منه السن في ندمي. وفي صحيح الترغيب للألباني بسند حسن لغيره أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من شدة الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه ثم قالت هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني. يا لله يستحسن البعض ألفاظا إذا امتحنت يوما فأحسن منها العج والخرس. أيها المسلم فاعمل عملا ترجو حصادا دون تحريف وتبديل ولغو أو زيادة. لهذا كله معشر الإخوة كانت هذه الحروف المعنون لها بحروف تجر الحدود. وكم من حروف تجر الحدود. و ومن ناطق ود أن لو سكت أوجهها حجة إلى من غلبت عليهم شقوتهم وضلوا عن علم وهلكوا عن بينة فوقعوا في خيار أهل الملة ممن كان لهم شرف الصحبة لمن قال لا تسبوا أصحابي فلا رحم الرحمن من لا يحبهم وأخزى معاديهم بدنيا وأخرتي. ووالله الذي لا إله إلا هو لا أرى مثلا لهؤلاء الموتورين الذين يتطاولون على القمم الشماء إلا كذبابة حقيرة سقطت على نحلة عملاقة فلما همت بالانصراف قالت باستعلاء أيتها النخلة مات في فإني راحلة عنك. فقالت النخلة العملاقة انصرفي أيتها الذبابة فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني. ألم ترى أن الليل ليس يضيره إذا نبحت يوما عليه كلاب لا يضير السماء العواء ولا أن تمتد لها يد شلاء وإطفاء ضوء الشمس أدنى لراغب وأيسر من إطفاء نور الشريعة. وكم من حروف تجر الحتوف أرسلها لمن نشأ وتربى في حجر الأفاعي أعني عدوه فهو آلة صماء في يد عدوه يديره كيفما شاء ويريده على ما شاء فيجده أقوع من بنانه يحركه للفتنة فيتحرك. عقرب لا تلزق إلا من يتحرك ولا غرابة من كان في جحر الأفاعي ناشئا غلبت عليه طبيعة الثعبان. وكم من حروف تجر الفتور أهديها بلا ود لمن يبنون الفروع على غير أصولها فيقومون بضياع الأصل والفرع معا بل إلى من جعلوا الفروع سلما للأصول بل للوصول على طريقة أبي دلامة حين حكمه الخليفة في جائزته فاقترح كالبصير ثم طلب خادما له ثم زوجة تطبخ الصيف ثم دارا تبني الجميع أكلا للعنقود حبة فحفة مع لحاف وجفة فإنهم كقطيع لا عقول لهم يكفي لإسكاتهم ماء وأعلاف. وكم من حروف تجر الفتور أعرضها على من يريد بقلمه ولسانه أن يداوي علة الأمم بعلم ويقتل جرثومة فيها بزرع جراثيم كطبيب يجرب معلوماته في المرضى ليزيدهم مرضا ثم يعيش على أمراضهم التي مكن لها فيهم فهو حاميها وحراميها سرطانه دواء سلها هو طالح لا صالح لكنهم غلطوا فلم يضعوا العصر في رأسه. وكم من حروف تجر الحتوف أشير بها إلى حملة الأقلام المسمومة والأفكار الكاذبة مورثة الضغائن موقظة الفتن لقطاء الكتابة لابسي جلود الضأن على قلوب الذئاب والذئب أخبث ما يكون إذا بدا متلبسا بين النعاج إهابا الأدعياء الذين استحموا عرينا ظنوا أن نامت آسادا فكأن القائل عناهم يوم قال لقيق في الكتابة يدعيها فدعوى الجعل في بغض السمادي فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد. وكم من حروف تجر الفتوح لا أعني بها أولئك الرعاع الذين اتخذوا دين الله هزوا ولعبا وعلوم الشريعة هراء ولغبا ليس لهم في العلم إنعام إنهم إلا كالأنعام. لست أعني هؤلاء مباشرة وإن أشرت وأهديت ووجهت ففيهم من انفصمت عنه الرابطة فنحن منه براء ومنهم من لا يرعون ولا يفهمون فخطابهم لغو وهراء وبلاء ومن البلية عدل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهمون. الله حسيبهم على ما اقترفوا ويقترفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن المعني بهذه الحروف أولا وآخرا هم شيوخ الأمة العقلاء وشبابها المستقيمون الفضلاء الدم الجديد في حياتها أنا وأنت وأنت وهو وهي وكل مسلم على قدر من دين وخلق وحياة. دفعني إليها الرغبة في كون هذا الدم عن أخلاط الفساد ليتمثل فيه الطهر والعفة والرشاد فينشأ على قول الحق رافع الهامش الحسام لا على البذاء وعورات الكلام متفاهمين على الغاية المنشودة متجهين إلى البناء إلى الهدم إلى الإنصاف إلى الحي يقيم بعضهم بعضا إذا كفى ويستره إذا عري حسا أو معنى مدركين أنه إذا تصالح ندام الحال وتشاكس إخوان المسجد انكسرت المئذنة واستولى السكارى على المحراب. وحظني عليها رغبتي في إبراء الذمة بنصح النفس والأمة فمن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه وما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها قوما سيتفرقون وقد نفعهم الله بها فاللهم انفع وارفع. خذها أيها الدم الجديد، خذها وصايا بألفاظ مطولة فيها لمن يبدأ استبيان تبيانه، وكم من حروف تجر الحدود. معشر الإخوة والأخوات والبنين، إن مواضع السلب لا تكاد تنحصر ولا تختصر، ومن أخطر وأسوأ هذه المواضع الاستطالة على الحرمات وتتبع العورات، إنها الحالقة بل الآفة الخطيرة والمزلق العظيم الذي اشتد نفير رسول الله صلى الله عليه وسلم على من اتصف به فيما ثبت عنه، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في كفره. إنه موقف حازم ووعيد زاجر يملأ النفس الحية خوفا وهيبة وحذرا، ويقرر مبدأ صيانة العرق، وأن الجزاء من جنس العمل، وجرح اللسان كجرح السنان، والجروح قصاص لن يعمل سوء يجزم. بذلك تواترت النصوص الشرعية في غاية العظمة والإحكام، لتدل على عظيم منزلة المؤمن وبشاعة الاستطالة على حرمته. نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة يوما ثم قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المؤمن والله أعظم حرمة منك. إنها كحرمة يوم النحر في شهر ذي الحجة في البلد الحرام، لو قد عقلنا ذاك ما كنا نرى بعضا يجرح مسلما ويجرم، هب أن فينا مخطئا فيما ادعى، فهل السباب هو العلاج الأقوم؟ كيف الوقوف أمام خلاق الملا والعلم ظن والحديث مرجم. ثبت في البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنهما: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، ثم قال: أليس بيوم النحر؟ أليس بذي الحجة؟ أليست في البلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لقد خاب من يسعى لإيذاء مسلم، كما خاب من يرجو خرابا بطيعتي، وكم من حروف تجر الحدود. إن من أخص خصائص المسلم سلامة المسلمين منه يدا ولسانا، والعاقل يطمح إلى هذا الوصف ليكون ممن جعلوا سلاطة ألسنتهم على أعداء الله، وحلو كلامهم لأولياء الله، محققين قول الله في وصف أولياء الله: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم بالنفع في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلا عن أن تضره في الآخرة. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. فللسان احفظ ولا تكلمي إلا بخير أو فصمت للزمي، وخشية الله فلازم وانتهي عما نهاك وامتثل لأمره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، ويشير إلى لسانه. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. وفي رواية: أكل ما نتكلم به يكتب علينا يا نبي الله. فقال: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك، فاللهم سلم سلم. يكف الفتى في النار حصر لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وطيبه، وكم من حروف تجر الحدود. يا عبد الله، ذكرك أخاك بما يكره في حضوره سب وشتم، وبما يكره في غيبته لو بلغه في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوده، ذكره بواحدة من هذه بلفظ أو إشارة أو غمز أو كتابة أو حكاية كتيبة أو همز ولمز وقدح إن كان فيه، فإن لم يكن فيه ما قلت فغيبة وبهتان وظلم وكذب ظلمات بعضها فوق بعض مع تعدي لحدود الله. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فاحذر حدود الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان. وكم من حروف تجر الحدود. معشر الإخوة، الربا ما الربا؟ الربا إذان بحرق من الله على من يتعامل به، ومحارب الله محروف. ودرهم ربا أشد من 36 زنية كما ثبت، وأدنى الربا مثل إتيان الرجل أمة، ونعوذ بالله من ذلك. فما أربى ما أشده تحريما، ما أعظمه وبالا. ثبت من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغيره. يا لله، إنه العرض أعز على النفس من المال وغيره، حقيقة لا تدحر وحجة لا تنقض. أفلا نعقل؟ فأين المفر؟ بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. شنعاء طلعاء عوراء أن يقال في المؤمن ما ليس فيه أو ما يكرهه. فاحذروا ثم احذروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة القبال وهي عصارة أهل النار. وفي رواية للإمام أحمد: ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. يحبس حتى يرضى قصره، أو يسمع فيه، أو يعذب بقدر ذنبه، أجارنا الله. وقد ثبت أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: أيما رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة هو بريء منها ليشينه بها، كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. ذاك وربي موقف عسير، ورسل الإله تستجير، يا رب سلم، إنه لمأزق من شدة الهول يشيب المفرق. وكم من حروف تجر الحسوب. معشر الإخوة، ومما يحسب أنه هين وهو عند الله عظيم السخرية بالدين وما اتصل به من خلق أهله ومحاكاة أفعالهم وحركاتهم لإضحاك الناس وتسليتهم، وجعل ذلك مهنة أو زينة مجلس. وربما قالوا بقول سلفهم: إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إليهم ما قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في مسند أحمد: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساء يهوي بها في النار أبعد من الثريا. وفي رواية: ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه فيسخط الله عليه بها لا يرضى عنه حتى يدخله النار. فإلى الهازئين الضاحكين المبتكين مختلقي الأكاذيب، لذلك من يصدق على أحدهم ما زلت أعرفه فردا بلا ذنب، سفرا من البأس مملوءا من النزق، أقول لهم: دونكم دونكم كم ضاحك بملء فيه والله ساخط عليه. فالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. وكم من حروف تجر الحسود. ومن المصائب والمصائب جمع، أن يبتلى المرء بصديق له يأمنه، يعرف منه ما لا يعرفه غيره، فيغدره بالسعي إلى عدو له ذي سلطان أو جاه أو مال أو غيره، لينكره عنده بغير الجميل، ويتعرض له بالوقيعة والأذية، ليجاز بجائزة إنما هي لعاعة من الدنيا، طعام أو كساء أو دينار أو إطراء لا بارك الله له فيها، إنما هي بمثلها من جهنم. روى أبو داود وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها في جهنم. ومن كسي برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. فيا للرزية، وكل هذا في سبيل إشباع البطون. ألا أبعد الله قبضة أفتش بها ديني، وأخاطر من أجلها بآخرتي، وأعق بها سلفي، وأهين بها نفسي، وأهدم بها شرفي، وأكون بها حجة على تاريخي وأمتي. أين من يعقل؟ أين من يعي؟ إن لم تثب فلا زلت دوما في احتياج وفاقة إلى أن بلغت السن والغاية التي تحس بأن الجعل منك اشمئز. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت على قوم لهم أبصار من نحاس يخمسون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. وأخرج الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما فطهرني يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجثة حمار شائل انتفخ بطنه فارتفعت رجله، فقال صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان؟ قالوا: نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما: كلا من كيفة هذا الحمار. قال: يا رسول الله، غفر الله لك، ومن يأكل هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. الله أكبر، الله أكبر، لفتة من آيب الله الطريق له فتح عمر وانظر. عبد الله، إن آكل جيفة الحمار مع قربها وحرمتها لم يؤذي مسلما، ولم ينتهك عرضه، ولم تنشغل ذمته بحقوق العباد التي سيسأل عنها يوم القيامة، فهو خير ممن يأكل لحوم البشر. وفي كل شر فاهجر من الكلام ما قد أفعم بالزور والتضليل والبهتان، أهل الوقيعة هم خصومك دائما لا يلتقي بمحبة الخصمان. وكم من حروف تجر الحدود. عبد الله، ما الحيوان الذي يأكل لحم أخيه بعد موته؟ الأسد؟ النمر؟ الثعلب؟ لا لا لا تألفها، بل تألفها، لا يفعلها إلا ذلكم الحيوان الذي إذا ولغ في الإناء احتاج إلى غسله لا مرة بل إلى 7 والتراب، إنه الكلب، لا يفعلها إلا كلب، وشبه الشيء منجذب إليه. ألم تقرأ القرآن عمرك مرة فما لك تعمى عنه في كل مرة؟ قال الله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فاسمع، إذا حسدت وافهم كيف عاقبة الأمور. والحروف تجر الحثوث. وعجبا لمسلم يا معشر الإخوة، قبل أن يتعلم مسألة من مسائل الدين يتعلم كيف يقع في إخوانه المسلمين، من أين له الفلاح؟ كيف يفلح من ديدنه الطعن في أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة من سنين؟ ذلكم والله المسكين قد ذبح بغير سكين، كم قسمت معنا بجندل لفظه وأطال محنتنا بطول لسانه، ما زال يعلن بيننا عن نفسه حتى استغاث الصم من إعلانه. ألسنة كالسيار أدبها ودأبها التربص، فالتوثب على الأعراض في اعتراف، أشرفت علينا بقرون الفتنة لتضرب الثقة في قوام الأمة. طبع أصحابها كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: طبع خنزير يمر على الطيبات فلا ينوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه ولغ فيه وقمه. يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء ولو في فهمه وجد بغيته وجعلها فاكهة، ألا بئس المنتجع وبئس في الهواية، ويا ويحهم يوم تبلى السرائر يوم القيامة. عبد الله، أمة الله، إن الوقيعة في الأعراب بضاعة الجبناء، وكف اللسان عن المسلمين سمت العلماء، وكل إلى جنسه يحن. العلماء الربانيون حفظوا الله فحفظهم وطهر ألسنتهم، اجتنبوا الغيبة والطعن والهمز واللمس كما تجتنب النجاسات، لا يسمحون بأن تدار في مجالسهم كما لا يسمحون لكؤوس الخمر أجارهم الله أن تدار فيها. يقول أحدهم: صحبت فلانا 20 سنة والله ما سمعت منه كلمة تعاب. ويقول آخر: والله ما اغتبت مسلما مذ علمت أن الله حرم الغيبة. حالهم: فإن مررت بناد لا تطيف به أهل السفاهة فانزل ذاك نادينا. ها هو العلامة محمد الأمين صاحب الأضواء عليه رحمة رب العالمين، قد عرف بهذا الخلق العزيز، وهو شدة التجافي عن الوقوع في أعراض الناس، كان محاربا مرابطا على ثغره، لا يسمح لأحد من نهش عرض أخيه في مجلسه، فيحمي نفسه ويحمي مجلسه، ويؤدب على ضبط النفس من يلوذ به، فيعينه على ما ينفعه ويرفعه، ويربأ به عما يضره. إنه محمد، واقتدى بمحمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. ومن ينحرف عن خط سير محمد يصر في يد الشيطان مثل البهيمة، ولا تحسبن السير خلف محمد كرحلة صيد أو كمشوار ذات. يقول: لقتل الأولاد ونهب الأموال أهون عندي من أخذ الحسنات من رجل كبير مثلي. ثم لا يغتاب ولا يسمح بالغيبة، ويقول: إذا كان الإنسان يعلم أن كل ما يتكلم به يأتي في صحيفته يوم القيامة فلا يأتين فيها إلا الطيب، فرائض خرة ترسو جواهرها فوق الكواكب لا مطر التجاليد. وفي رحلة الحج سجل هذا الموقف العظيم، يقول: ثم جئنا آخر النهار قرية آتية، فالتمسنا رجلا عربيا نبيت عنده، فدعانا رجل عربي فأنزلنا منزلا يعوي منه الكلب، وأغلق علينا من الخارج، فبتنا ليلة لا أعاد الله علينا مثلها، ذكرتني ليلة النابغة التي يقول فيها: وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب، وليلة المهلهل التي يقول فيها: إذا أنت انقضيت فلا تحوري، وأنقذني بياض الصبح منها وقد خطبت من شيء كبير. يقول: فكان صبح تلك الليلة أحب غائب إلينا. يقول: واسمع إلى ما قال، وهذا هو موطن الشاعر. يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما سألت عن اسمه ولا عن اسم أبيه خوفا من أن أفعل، فسمى بأروقة الجوى فأحلها فرع الثريا وهي في أصل الثرى، حتى ظننا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. ومن قبلها هو صاحب الصحيح الإمام أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله، يقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. والإمام ابن دقيق رحمه الله يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله. سلف إذا مر الزمان بذكرهم وقف الزمان لهم مجلا مكبرا، كانت الدنيا عروسا بهم فهي اليوم فكول أرملة. معشر الإخوة والبنين، ولقائل أن يقول: فإن بلي المرء بالجلوس في مجلس طعن أو غيبة وما في حكمها فماذا يصنع؟ إن عليه أن يردها ويزجر قائلها بالكلم أولا. وحاله ومقاله كحال ذلك الشيخ محمد الأمين حين جاءه رجل كبير، وكم من كبير يحف عليه عقله عقل طائر وهو في هيئة الجمل، فبدأ يغتاب عنده في مجلسه، فنهاه الشيخ في هدوء وهدوء أمواج البحار تأهب للمد يكتسح الشواطئ فرفرا. فقال المغتاب: أنا المتكلم لا أنت، يعني علي تبعة كلامي. فقال الشيخ: أنا شيخ بين جنبي سورة البقرة، إما أن تسكت بأدب أو تخرج. حاله: فإن أرى حقا كنت للحق تابعا، وإن أرى غير الحق يطلق قذيفتي، وإني على هذا يراعي ومقولي، وذلك أسلوبي وتلك طريقتي. فإن لم ينزجر فباليد إن كانت لك ولاية، فإن لم تستطع باليد ولا اللسان ففارق ذلك المجلس لا خيار لك، إن بقيت فإنك إذا مثلهم. قال الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإن أعجزت تلحية ولم تستطع المفارقة حرم عليك الاستماع والإصغاء، ولزمك أن تسل قلبك من بينهم كسل الشعرة من العجين، تذكر الله في عزلة شعورية تكون معهم فيها حاضرا غائبا قريبا بعيدا، يقضان نائما تنظر إليهم ولا تبصرهم، تسمع كلامهم ولا تعير، قد انشغل قلبك بتطور عظمة من تناجيه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فأنت في واد وهم في واد حالك، يا رب الوادي ويا كسبانه رددي همسي وغني بهديلي. سامعا غير مستمع، مأجورا بإذن الله غير مأجور، وليس شيء أصعب ولا أشق من هذا على النفس، ولكن من صدق الله كان الله له وكان معه، تبارك من إن ندن منه تقربا بشبر دنا منا ذراعا برحمته. معشر الإخوة والبنين، وحق المسلم على أخيه أن ينصره إذا ظلم، ويذب عن عرضه إذا خيض فيه من منافق أو ظالم أو فاسق لا يخشى يوم الحساب، فإن في ذلك أجرا عظيما وفي خذلانه إثما مبينا، والمؤمن مرآة المؤمن يحوطه من ورائه. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نصر أخاه في الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وهذا ما التزمه القدوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق إخوانهم، إمامهم دون الأنام محمد وليس لهم من دونه من أئمة. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم في تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك وقد تخلف عن تلك الغزاه كما تعلمون؟ فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطيه. فقال معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا لانكار معاذ على ذلك المغتاب لاخيه، ومشرعا لمثله بالرد والذب، وليس أخي من ودني وهو حاضر، ولكن أخي من ودني وهو غائب. يدعى أحد السلف لطعام، فلما جلس قالوا: إن فلانا لم يأتي. فقال رجل منهم: إنه رجل ثقيل. فقال: أوه، إنما فعل هذا في بطني حين شهدت طعاما اغتبت فيه مسلمة، ثم خرج فلم يدخل ثلاثة أيام وحاله. إليكم فإني لست ممن إذا استقى عظاظ الأفاعي نام فوق العقارب. ويذكر رجل بسوء أمام صاحبه فقال للمغتاب: أغزوت الترك؟ قال: لا. قال: أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: سلم منك الروم والترك ولم يسلم منك أخوك؟ أنسيت حق الله أم أهملته؟ شر من الناس هو المتناسي. معشر الإخوة، إن المغتاب أو الطعان لو لم يجد آذانا صاغية لما وقع واسترسل ولكسدت بضاعته وما نفقت. فالحزم الحزم معشر الإخوة، لا يجوز مجاراة الطاعنين بحال، ويعظم ذلك حين يكون الوقوع في عالم أو داعية أو مصلح، ذاكم هو الداء الدوي والموت الخفي في زمن ما أحراه بقول من قال: زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الدوائب. من هتك ستر عالم وتكلم فيه بغير حق ابتلي بسوء ذنبه، وقد يقدم له بخاتمة السوء حين مصرعه، كما قال ابن عساكر: وعادك الله في هدي أسدار من تقصي العلماء معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تلك والله معشر الإخوة والأخوات فيما ضعاف النفوس يشعرون دائما بضآلة أنفسهم، فيسعون إلى هدم القمم الشماء لتتساوى الرؤوس في الحفر، لا يرون الصعود إلا على أكلاء العمالقة الجهابذة العلماء العاملين، فواحدهم يصدق عليه فكالهر يخشى شرب ماء بجدولي ويشرب من أوساخ ماء بحفرته. ومن ثم ينصبون مشانق الطعن والتجريح لإلغاء الثقة في العلماء العاملين، لو رأيتهم يتواتبون ويقفزون والله أعلم بما يوعون، لأدركت فيهم الخفة والطيش في أحلام الطير، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا بؤس وما شهدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب الركب أيقاظا وما رقدوا. يتداولون غيبة العلماء ويتعاطونها فيما بينهم ويدار عليهم بها كما يدار بكأس الماء على العطش، فمقل ومستكثر فعابوا أمورا يعلم الله أنهم أحق بها وصفا وأولى بعيبته، فواحدهم يلقي الكلام مجازفا على حسب ما يأتي بغير رويته. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات، لحوم أهل العلم مسمومة ومن يعاديهم سريع الهلاك، فكل أهل العلم عونا وإن عاديتهم يوما فخذ ما أتاك. البلاء موكل بالمنطق والجزاء من جنس العمل، وكم طاعن ابتلي بما طعن. يقول أحد السلف: إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني من قوله إلا مخافة أن أبتلى. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يحكى أن رجلا كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم وتتبع زلاتهم، وذات يوم قام يتكلم بكلام لم يرق لأحد طلابه، فقام إليه ذلك الطالب فصفعه على رؤوس الأشهاد ليقول بلسان الحال: حصادك يوما ما زرعت، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن السعيد لمن له من غيره عظة، وفي التجاريب تحكيم ومعتبر، وكم من حروف تجر الحسوب. من خاض في أعراض العلماء ودعا إلى ذلك فقد سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالدال على الشر كفاعله، والسعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته. قال الله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه، وما من قائل إلا سيلقى غداة الحشر ما نطقت شفاه. العلماء حراس الديانة الأمناء، والغض من مكانة الحارس معناه استدعاء اللصوص. العلماء عقول الأمة، والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. العلماء حملة الشريعة وورثة الأنبياء والمؤتمنون على الرسالة، حبهم والذب عنهم ديانة. ما خلت ساحة من أهل العلم إلا اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم، فيعم الضلال ويتبعه الوبال والنكال، وتطل عندها سحب الفتن تمطر المحن، ومن الوقيعة ما قتل فنعوذ بالله من الخطر. وما عالم برع في علمه يؤخذ بعفوته، وإلا لما بقي معنا عالم قط، فكل راد ومردود عليه، والعصمة لأنبياء الله ورسله، والفاضل من عدلت سقطاته، وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم على الأقل. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. وكم من حروف تجر الحدود. والشنيعة الشنعاء معشر الإخوة، والداهية الدهياء التي تستحق جز الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الأراقم ونهش الضراغم، فهي البلاء المتلاطم المتراكم. تنكر الطالب لشيخه الذي طالما أفاده وعلم وأحسن إليه وأدب، ولمن كان سببا في هدايته لهوى في نفسه يجحد ما مضى من إحسانه إليه ويسل لسانه عليه فيقول بقول كافرة العشير ما رأيت منك خيرا قط، ثم يدم ويشن ويقبح ويبدع يصدق عليه له بطن تمتاح وقلب حمامة وأنياق ضرغام ومنخر هرة سلاحه رس وحديثه غس مساوي لو قسمنا على الغواني لما أنهرنا إلا بالطلاق فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني أعلمه الفتوة كل حين فلما مر شارئه جفاني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني أليت به جهولا جاهليا ثقيل الروح مذموما بغيضا ولم يكن أكثر الطلاب علما ولكن كان أسرعهم نهوضا فله ولمن كان على شاكلته أقول أعور أو طير ما ذلك بضائرنا ولا بضائرهم ووالله ما هو بنافعكم وإذا أكثرتم الرماد فأثارته الريح فلا تلوموها ولوموا أنفسكم ألا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والموعد الله والموعد الله ومن يعتلق حبل الدعاوى ترده فحبل الدعاوى ذو خيوط ضعيفة ألا إن أعراض المسلمين حبرة من حبر النار لم يزل يتفحم فيها كثير من الناس مساكين مسكين ذلك الذي يجتهد في فرائضه ونوافله يومه كله ثم يبيت يوم يبيت ولا حسنة له يا لله أين ذهبت نوافله أين ذهبت فرائضه أين ذهب بره وإحسانه وأمره ونهيه فرقها بلا حساب يجمع ولا ينتفع يتعب ولا يستفيد ذاكم هو المفلس حقا كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الإفلاس الحقيقي هو في إضاعة الحسنات في يوم لا يتاح فيه لمضيع أن يكسب أو يعوض فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وخطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يا رب كم من الأخطاء قد أتينا وكم على أنفسنا جنينا لكننا نرجوك يا من يغفر وللذنوب والعيوب يستر إن من كمال عدل الله يا معشر الإخوة ألا يدع مظلوما في ذلك اليوم حتى ينتصف له من ظالم ولن يجاوز جسر جهنم ظالم حتى يؤدي مظلمته حتى اللطمة حتى البهائم يقاد لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا فقائل يا ليتني كنت ترابا وآخر يا ليتني قدمت لحياتي وثالث يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا قد ضوعف الكرب على النفوس ودنت الشمس من الرؤوس واقتص للمظلوم ممن ظلمه بحكمه العدل كما قد علم قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فإلى أصحاب القرون إلى أصحاب القرون الذين ينطحون بهواهم كثر ليشفقوا على أنفسهم ورؤوسهم يا ناطح بمال أو سلطان أو جاهه أو بقرن غيره أو بلسانه وقلمه الله يعلم وسيقضي بينكم يوم القيامة فهو الحكم العدل كل ذلك في كتاب عنده لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وسيقتص حتى للذرة من الذرة فلا تنس أنك يا صاحبي ستسأل عن حبة الخردل فإن تكن في شك من ذلك فأقسم بالرحمن إنك واهم أضل من الخفاش في ضوء صحوتي أخرج الطيالسي وأحمد وصحح الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين فانتطحان فقال لأبي ذر أتدري فيما تنتطح هاتان قال لا قال لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة فاغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا إلى الطاعنين القعدة الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم وقالوا هذا مغتسل بارد وشراب، فصاروا ألما مضافا إلى أمتهم يحق في أحدهم. خطبت فكنت خطبا لا خطيبا أضيف إلى مصائبنا العظام. إليهم أقول احذروا ثم احذروا ثم احذروا. وقول ابن القيم تأملوا كم أورثت التهم الباطلة من أذى لمسلوم. عبر عن جرحه بخفقة صدر ودمعة عينه وزفرة تظلم ارتجف منها فؤاده بين يدي ربه في جوف الليل لهجا ملحا بكشرها، مادًا يديه إلى مغيث المظلومين وكاسر الظالمين. والظالم يغط في نومه وسهام المظلوم تتقاذفه وعسى أن تصيب مقتلا. فيا لله ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له ومن نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه. تحلل فما زال لص الحباب وبالموت يغلق باب المزهار. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكل حد سبب من السبب، فيا ويل من دلت به القدم ولم يترك وترك الحبل لحروفه يضطرب. من شر قد حل لا أقول قد اقترب. أقلع عن الذنب وكف عن العين واندم فالندم توبة، والتائب كمن لا ذنب له، واعزم على عدم العودة. إنما المؤمن من إن خرق الثوب رفا وعن التقصير والآثام خوفا عزفا. عونك اللهم ربي أنت حسبي وكفى. تحلل ممن اغتبته وطعمت فيه واطلب عفوه وإبراءه إن بلغه ما قلته، وإن لم يبلغه فاستغفر له ولا تخبره، فإن في إخباره مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة. أثني عليه بما فيه من خير في المواطن التي فيها طعمت فيه لتصلح ما أفسدته، فوالله إن الأمر لشديد وإن الحروف لتدر الحدود. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكم من حروف تدر الحدود وكم ناطق ودى أن لو سكت. ومع هذا كله فالقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. معشر الإخوة والأخوات والبنين، والشيء بالشيء يذكر وبضدها تتميز الأشياء. فكما أن الحروف تجر الحدود فإن الحروف تجر للخير المنير. فاعلم هديت حروف للدلالة على الخير، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله. حروف في إدخال السرور على مسلم، فأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، والكلمة الطيبة صدقة. حروف في الإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، خير الأعمال وأزكاها وأرفعها للدرجات. وما هو عند الله خير من ضرب الأعناق والإنفاق في سبيل الله. ذكر الله كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة وغرس من غراس الجنة، والباب واسع ليس هذا موضعه. أعظم الذكر كتاب الله، كلام الله، من قرأ منه حرفا فله حسنة والحسنة بعشر، ومن علم آية منه كان له ثوابها ما تليت، يرفع الله به أقواما ويخفض به آخرين. فاقرأ وتدبر واعمل واعلم وبلغ واعمر بيتك ووقتك وحياتك به، وارجو الله أن تكون ممن ينادى عليه يوم القيامة. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. وأخرى تجر لخير منيف: الجهاد بالحروف ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله، لا يقل أثرا عن جهاد النفس والمال. فجاهدوا بألسنتكم حين تروج الشائعات الكاذبة ويطعن في عرض مسلم بريء، فالكلمة الصادقة والحوار المقنع لرفع ودفع ذلك جهاد في سبيل الله حداء صاحبه. يا لساني كان الكلام حراما، فانطق الآن فالسكوت حرام. رجل من أهل الكوفة كان ذا قدر ومنزلة وصاحب كلمة مسموعة، يزعم فيما يزعم أن عثمان ذا النورين رضي الله عنه كان يهوديا وظل على يهوديته، ونعوذ بالله مما قال، مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير لآمر، لكن كل من عاش يرى ما لم يره والقلب يعمى مثل ما يعمى البصر. سمع أبو حنيفة رحمه الله بذلك فمضى إليه وقال له: لقد جئتك خاطبا ابنتك فلانة لأحد أصحابي. فقال: أهلا ومرحبا بك، مثلك يا أبا حنيفة لا ترد حاجته، لكن من الخاطب؟ فقال أبو حنيفة: رجل موسوم في قومه بالشرف والغنى، سخي اليد، مبسوط الكف، حافظ لكتاب الله، يقوم الليل كله في ركعة، كثير البكاء من خشية الله. فقال الرجل: بخم بخ، حسبك يا أبا حنيفة. فقال: لكن فيه خصلة لا بد أن أذكرها لك. فقال: ما هي يا أبا حنيفة؟ قال: إنه يهودي. فانتفض الرجل وقال: يهودي؟ أزوج ابنتي من يهودي؟ والله لا أزوجها منه ولو جمع خصال الأولين والآخرين. فقال أبو حنيفة: تأبى أن تزوج ابنتك من يهودي وتنكر ذلك أشد نكير، ثم تزعم للناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه جلتيهما من ذي النورين من يهودي هو عثمان رضي الله عنه؟ فعرف الرجل رعده وارتض عرقه وقال: أستغفر الله من قول سوء قلته ومن كل فرية اشتريتها. وجاء الحق وزهق الباطل بعصا الحروف، إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. فدب الله النار عن وجه أبي حنيفة كما ذب عن عرض ذي النورين الخليفة. وأخرى تدر لخير منيف، حروف في مناظرة لتفنيد شبهة وإحقاق حق وإزهاق باطل في قوة حجة وبرهان وحكمة ومصابرة، إنما هي جهاد في سبيل الله. فهلا قمت في النادي صليبا لك الكلم الحسان الهاديات. في السير للذهبي أن محمد بن الخليفة الواثق يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرنا، وفي ذات يوم أتي بشيخ مخضوب مقيد فأدخل على الواثق فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: لا سلمك الله. فقال: يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك مؤدبك، إن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال ابن أبي جؤاد أحد زعماء الفتنة: الرجل متكلم. فقال الواثق: كلمه، يرجو دواء القلب من ذي علة ويريد وصف الشمس من عمياني. فقال: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ: لم ينصفني أيها الأمير، والسؤال لي عند النطاح يعرف كف الأجم. فقال: سل. قال: ما تقول يا ابن أبي دؤاد في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد: مخلوق. قال الشيخ: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، أم شيء لم يعلموه؟ فقال ابن أبي دؤاد: بل شيء لم يعلموه. فقال الشيخ: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علمته أنت؟ فخجل ابن أبي دؤاد وقال: أقلني. فقال الشيخ: المسألة بحالها، علموه أم لم يعلموه؟ فقال: بل علموه. فقال الشيخ: علموه ولم يدعو الناس إليه؟ قال: نعم. قال الشيخ: أفلا وسع كما وسعهم؟ أفلا وسع كما وسعهم؟ يا شاعرا بسقوطه لم يشعري، ما كنت أول طامع لم يظهري، أفما استحيت ولا احتسبت جواب ما تحفيه كيف يخيف ليس تعلم. والله ما أدري أأنت على الثرى أم أنت في طي التراب مغيب. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قام الواثق خليفة ودخل مجلسه واستلقى على ظهره وهو يقول: سبحان الله، شيء علموه ولم يدعو الناس إليه، أفلا وسع كما وسعهم؟ وسقطت الوساوس من رأس الخليفة، وسقط ابن أبي دؤاد من عينه، وأمر برفع قيد الشيخ، وأمر له بأربعمائة دينار، ورفعت المحنة فما امتحن أحد بعده، فأثاب الله الشيخ على ما كشف من غمة. فما يعرف الإنسان إلا بغيره، وما فضلت يمناك لولا يسارها. فيا أيها العبد المحدث نفسه، ألا هل على دعواك جئت بحجتي؟ فإن أنت لم تفعل فإنك كاذب، وذو الصدق يبدو صدقه بالأدلة. وأخرى تجر لخير منيب، كلمة متبوع ذي منزلة وقدر وجاه عند أتباعه لإنقاذهم برحمة الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن المعصية إلى الطاعة، له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم المسيح، وهي خير له من حمر النعم. والقدوة في ذلك سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، من اهتز له عرش الرحمن يوم أسلم ووقف على قومه فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال: في إيمان ويقين وشجاعة مخدة وحزم نافذ، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما أمسى في بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. الله أكبر، موجة من ناصح عبرت غواربها المحيط الأكبر، نصيحة تلك لم يحلم بها أحد فوق المكاييل جاءت والمقاييل. وأخرى تجر لخير منيب، كلمة حق يقطع بها صاحبها، لا يخاف بالله لومة لائم، ولا يترخص إن رأى في نفسه قوة التحمل والصبر، فيعيش فاعلا متفاعلا عزيزا. وإن قتل فلعله يكون من سادات الشهداء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ها هو الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله يأمر وينهى وينكر على من يولي الظلمة، لا تأخذه بالله لومة لائمة. ولي القضاء في زمنه أبو الوفاء الظالم، فقام الجيلاني وقال لمن ولاه: وليت على المسلمين أظلم الظالمين، ما جوابك غدا عند رب العالمين أحكم الحاكمين؟ فارتعد الخليفة وبكى، وعزل القاضي المذكور لوقفه. ألا ما أحوج الأمة إلى صادع بالحق يصدع رؤوسا قد تشبعت وتصدعت من كثرة الإطراء والملف، وصرفت عن تدبر آيات الله ونذره، ونصبت أو نصبت أنفسها آلهة تقول فلا يرد قولها، فمن لها إلا العلماء الربانيون الذين إذا قالوا بطل قول كل قائل، فليشعر الخلق أن الغيل مأسدة إن غاب رئبالها جاءت برئبان. ولكم سلف، قام أبو هريرة رضي الله عنه إلى مروان وقد أبطأ بالجمعة فقال له: أتظل عند ابنة فلان تروحك بالمراوح وتسقيك الماء البارد، وأبناء المهاجرين والأنصار يظهرون من الحر؟ لقد هممت أن أفعل وأفعل. اسمعوا كم صامت شرواه إن قال ارتدت أطواله تحوي لغات القصر. وها هو ابن أبي بئر عليه رحمة الله المهيب الآمر الناس يجيء إلى أبي جعفر وأبو جعفر أبو جعفر ثم يقول له: قد هلك الناس فلو أعنتهم من البيت يا أبا جعفر. فقال أبو جعفر: ويلك، لولا ما سددت من الثغور لكنت تؤتى في منزلك فتذبح. فقال ابن أبي بئر: هون عليك، قد سد الثغور وأعطى الناس من هو خير منك. الفاروق عمر رضي الله عنه إذا أخطبت أرض وأجدب أهلها فلا أطلعت نبتا ولا جادها السماء. فنكس المنصور رأسه والسيف بيد صاحبه ثم قال: دعوه، هذا خير أهل الحجاز، لا يعلم إلا الله ما سيكون إن لم يقل الربانيون كلمة الحق. المسلمون ينحجرون من هاوية إلى هاوية، يتقهقرون يتهافتون، وحدو القدة بالقدة لأعداء الله يتبعون. أرفت الأمة الآثام حتى أمست جزءا من كيانها تتمسك به وتدافع عنه. زين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. كانت الأقلام الجنسية تتم في خفاء ثم صارت تبدو على السفياء، ثم تواضع عليها الرعاع حتى دخلت إلى أعماق البيوتات عن طريق الشبكات والقنوات، ثم صارت قانون يعمل به في بعض البلاد، ثم انعقدت لها مؤتمرات عالمية تدعو إليها لا ترى فيها عوجا. فمن للفضيلة إن سكت الربانيون؟ من للفضيلة إن سكت الربانيون؟ فئة باحثة تكره الدين وتنقم على الوحي وتريد تحت ثوب النفاق أن تعيدنا إلى نافقاء وعمل جاهلية. قبحت منابتها وشاه نباتها، بسوى الفضائح نبوها لم يثمر. من لهؤلاء إن سكت الربانيون؟ لا أفضل من الباطل إن السكوت عليه، والساكت عن الحق شيطان أقرب، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. لما ولي السفاح ظهر الجور في إفريقيا، فوفد ابن أنعم قاضي إفريقيا، نعم الله عينه من آمر وناس، وفد وهو عالمها وقاضيها على أبي جعفر مشتكيا، فقال له: ما بك يا ابن أنعم؟ قال: جئت لأعلمك بالجور في إفريقيا بلادنا، فإذا هو يخرج من داره. فغضب وهم به، ثم قال له: كيف لي بأعوان؟ كيف لي بأعوان؟ قال: إن عمر بن عبد العزيز كان يقول: الوالي بمنزلة السوق يجلب إليه ما ينفق فيه، له منطق ينفيك عن بأسه كما يدل على بأس الأسود زئيرها. فأطرق ثم أومأ إلى حاجبه أن يخرجه، فخرج وقد أتبى ما عليه. له قلب أشد من الرواسي وذكر مثل عرض المسكفة. معشر الإخوة، أكثرت الأمثلة من باب على آثارهم سيروا تكونوا خير رحبان. إن على القائمين بأمر الله ودينه علماء ودعاء ومن دونهم كل بحسبه أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها، فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان نصحا أو تغييرا أو إنكارا، لا يخافون لوم سلائم، سواء هذا الشر قد جاء من حاكم متسلط بالحكم، أو غني متسلط بالمال، أو أشرار متسلطين بالعذاب، أو جماهير متسلطة بالهوى. منهج الله هو منهج الله، والخارجون عليه علو أم تكن سواء، وكل بحسبه. وعد الرؤوس بالشرف بقاء، ولحظة من حياة الأسد خير من حياة الشاة 100 عام. فليكن الحال، ولما رأيت الحرب حربا تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب. يا لله، أكل سوقي ونبطي ومنافق جندي وعام، ومن لا يعرف له أصل وأب في العلم يريد أن يفصح علينا بسوئه لتصير الرذيلة دينا، ثم يخرس أهل الحق. اجهر برأيك لا يأكل فترويه، لا ينفع الصوت إلا وهو مسموع. إن أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، لا يقتلنك الصمم ولا يذهلنك الفزع. ما استطعت إلى ربك أعلم، وما استطعت انهو مر وغير أو أنكر. ذاتك الإيمان وسندك الرحمن، إن تكن في مثل نيران القليل أجمعن نمرود توحيد الجليل. وإلا فالحدود والضيم كل ضيم أن يتنمر المتنمرون، وأنت خاضع وأخرى تجر لخير منيف. حروف نظم أو شعر أو نثر في الدعوة إلى الله ونصرة دين الله تفصم عرى الباطل وتلهب القلوب بسياط الحق، وتملأ الآذان وتصف الجنان وتأثر المشاعر أسرى، فإما منا بعد وإما فداء. ها هم شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون بسنانهم ولسانهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في نظم حسان: والذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من رفض النبي. ابن رواحة يعيرهم بالكفر، وحسان يذكر عيوبهم وأيامهم، وكعب بن مالك يقول: فعلنا ونفعل ويتهددهم، فكانت كلماتهم أسرع في العزم من السهم في غلس الظلام. والشعر إن لم يكن ذكرى وموعظة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. لقد أسلم فئام من دور فرقا من تهديد كعب حين قال: قضينا من تهامة كل ريب، وخيبر ثم أم من السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوكا أو ثقيفا، نجاهد لا نبالي من لقينا، أهلكنا التلاد أم الطريفا. قالوا حين بلغهم ذلك: انطلقوا فخذوا لأنفسكم، لا ينزل بكم ما نزل بخطير. حصحص الحق وانتهى كل شيء، فمن الحزم أن نجيب الرشادا. فلله جره من شاعر ببيت واحد تسلم قبائل بأسرها خوفا وضغطا، فما هو إلا البحر يلقاك ساكنا ويلقاك جياشا مهون الغوارب. ورضي الله عنهم جميعا هم البحر إلا أنه طاب وجهه. وكم من بحار لا يطيب ورودها أسود غاب ولكن لا نيوب لهم إلا اللسان مع الهندية القطبية. هذه صورة مضيئة مختصرة من البيان الحق تنقل لأصحاب الأقلام والألسنة العيدية في الحق التي تحمل الموت وأسباب الموت. من تلبس القاتل لباس الناسك وتسم الخلية بسمة الولي وتؤذ أبناء الحرام بإزار الإحرام وتقلع على الصعلوك ألقاب الملوك. من نصبها عدو الأمة لرفع الأمة لكن إلى أسفل وهو من ورائها يتوارى بها كما يتوارى سائق الحمار بالحمار ثم يخزه ليندفع على غير هدى الغريزة الحمارية. فلا يفهم الناس إلا أن وراء الحمار سائقا وأنه يسوقه إلى ما ليس في طبعه وقدرته فهو مسخر لخدمته غافل عن عاقبته لأنه إذا تم لمسخره ما أراد عاد عليه فدمره. فلو كان في أقسام الإضافة في النحو العربي ما هو بمعنى على لخلعنا على واحدهم لقب حجة الإسلام يعني الحجة على الإسلام. وهي كذلك رسالة إلى الأدباء الخاملين الخائرين الكسالى البطالين من أدبهم لا يبعث الروح ولا يثير الطموح شعر بارد من قلب بارد أدب ميت يصدر عن أديب ميت لا يحمل في عينه دمعة ولا في قلبه لوعة بيان ولا هم وأرض مصيبة ولا زمزم ومن لم يحرك المشاعر فما هو بشاعر. ألا إن السيف يحتاج إلى ساعد قوي والقلم واللسان يحتاج إلى فكر مسدد والله لا يصلح عمل المفسدين. وكريمة الكرائم قلم صدق يحرر ولسان حق يعبر وعقل منضبط بوحي المولى يدبر. فإذا ضاعت هذه فالوجود العدم. إن المنابر في الإسلام ما رفعت إلا لترفع صوت الحق في الناس فاختر لأعوادها لا من ينيل له بالحق عود ولا يصلي لفناس. وإلا فالكسوف وأخرى تجر لخير منيس حروف وكلمات ومواقف في الثبات حين البلاء على دين الله وإرهاب أعداء الله. لو نزعت على جبناء أهل الأرض لشجعتهم جزيرة بأن تتداول وتثار وتدرس والعبرة منها تؤخذ في وقت يراد لأبواب الجهاد تحت وطأة التهديد أن تقفل فلا تطرح وتهمل أسبابه فلا ترمى وتصفن فنونه فلا تركض وتصمت طبوله فلا تمدر وتربض أسوده فلا تنهض وتمتد أيدي الكفار إلى المسلمين فلا تقبض ويرضى بالحياة الدنيا من الآخرة وتطمس السوافي ما قلدته القوافي وتعيث الهوافي بالقوادم والقوافي وتفترس العوافي ما نامت عنه العيون الغوافي. يا صامتا فلتنطقا يا وانيا لا تقعدا يا ساهيا لا ترقدا يا خاملا لا تزهدا ولا تجب فلشهدا تخشى الردى فلتخردا. أهو معاذ رضي الله عنه وأرضاه يفاوض وجهاء الروم في أدنى دين فقالوا له اذهب إلى أصحابك فوالله لتفرن إلى الجبال غدا. فقال معاذ في عزة المسلم أما إلى الجبال فلا ولكن والله الذي لا إله إلا هو لتقتلنا عن آخرنا أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون. ننزل بالموت إذا الموت نزل الموت عندنا أشهادنا العسل. فما كان الغد إلا والروم يفرون إلى الجبال فيقتلون ويؤثرون. نعم نكوي أناسي أعي الصف فداؤهم والكين آخر ما تأتي العقاقير. وها هم أبطال القادسية في ثياب العزة يطلقون حروفا فتكون على عدوه الكسوفا. يقول أحدهم اجعلوا حصونكم السيوف وكونوا عليها كأسود الأجم وتربدوا لهم تربد النمور وثقوا بالله فإذا كلت السيوف فإنها مأمورة فأرسلوا عليهم الجنادل فإنه يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه. لي وإن كنت كقدر الظل صافي أصفة الرعد وإعصار التوافي. إنما تخاطرون بالجنة ويخاطرون بالدنيا فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم. فاطلبوا المجد على الأرض فإن هي ضاقت فاطلبوه في السماء. وها هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوم ارتدت الجزيرة وظهر أدعياء النبوة وأحاطت الجيوش بالمدينة وهددت أهلها. يقول بعض من عنده: لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا يا أبا بكر، إلزم بيتك وأغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهبك الأسد يمس الزند فاشتعل، محنة أمرها جلل، وهو بين ذا وذا في أسل ليس يحتمل، رأب الصدع واشتمل. قال في هيئة البطل: والله الذي لا إله إلا هو لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد، والله لنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبغين أحد إلا على نفسه، لقد أكمل الله الهدى بمحمد، فمن يرتجد فالسيف قاضي القضية. وشهدت السباق السبع والأراضون السبع أن أبا بكر وفى لدين الله وقام مقاما لا يقومه أحد غيره، وفي أقل من سنتين يدمر جيوش المرتدين، ولم يمت إلا وجيوشه تحاصر فارس والروم. ستشهد في التاريخ أنك لم تكن فتى مفردا بل كنت جنسا حرم رمى. ولقائل أن يقول: أنت تحدثنا عن عصر كله خير وسعادة نشأ أهله في أحضان النبوة ومدرسة القرآن، فكيف يتوقع مثل هذا من رجال تأخر عصرهم وبعد مصرهم واختلبت بيئتهم؟ فأقول: إن كتاب الله لم يزل محفوظا، يغرس الله عليه غرسا يستعملهم بطاعته إلى يوم القيامة، وإن الجهاد لو قسمت فرائضه لكان لنا منه حظان في الفرض والتعصيب. فلا غرابة أحد المجاهدين العلماء في الهند في أواخر القرن الثالث عشر يصدر عليه حكم بالإعدام شنقا من قاضي إنجليزي. يقول القاضي الإنجليزي: ها أنا ذا أحكم عليك بالإعدام ومصادرة جميع ما تملكه من مال وعتاد، ولا يسلم جسدك إلى ورثتك، بل تدفن في مقبرة الأشقياء بكل مهانة، وسأكون سعيدا حين أراك معلقا مشنوقا. فتهلل وجه العالم فرحا وسرورا وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ثم بدأ يتمثل بقول القائل: هذا الذي كانت الأيام تنتظره، فليوفي لله أقوام بما نذروا، حاله آذنت شمس حياتي بمغيبي، ودنا المنهل يا نفس بطيبي، أما والذي نفسي لديه لساعة من الغزو خير من عبادة خفتي. وهنا تقدم ضابط إنجليزي وقال: لم أرك اليوم أبدا يهتم عليك بالإعدام وأنت مسرور مستبشر. فقال: وما لي لا أفرح ولا أستبشر، وأنا أرجو أن تكون شهادة في سبيل الله، وأنت لا تدري ما حلاوتها، فكأنه من شوق الجنة في الجنة ومن انتظار النعيم في النعيم، قد تمثلت له الحور والقصور والموت في سبيل الله حضور. لو حنطوك بقول أنت قائله غنيت عن نفحات المسك والعود. وها هو مجاهد آخر بقلمه ولسانه في عصره يقاد إلى القتل، وذنبه أنه يريد فيما نحسبه أن تكون كلمة الله هي العليا، ويريد الشهادة مع ذا في سبيل الله. والشهادة حقا معشر الإخوة أن تشهد أن شريعة الله أغلى عليك من حياتك. علق في حبل المشنقة في الصوت الشامل، فانقطع الحبل به، فقال في عزة المؤمن وشموخه على الباطل وأهله: جاهليتكم رديئة وحتى حبالكم رديئة. ولقي الله وحاله جد بالدماء من غير من، إن لم تجد عنها فمن. فرحمه الله من فرد في أمة ولود للذرية ولأسباب حياة الذرية. أخيرا معشر الإخوة والأخوات والبنين، إننا نعيش عصرا تتسارع فيه الفتن كقطع الليل، نرقق بعضها بعضا، والأمة الوسط السكان حداثها، وأراب غاث الطير شاكة الأعتم، خلفاء أبي لهب فيه كثير، والمهتدون بهدى محمد صلى الله عليه وسلم قليل. ألا إنه لن يتم الانتفاع بهدى محمد الأمين عليه الصلوات والسلام رب العالمين إلا بالانقطاع عن سلك أبي لهب مع بيان سبيل المجرمين، ولا يصح الإيمان بذي العزة والجبروت والملكوت إلا بالكفر بالطاغوت، وإلا فالحتوف. كن في الفتنة كابن لبون، لا ظهر فيركب ولا لبن فيحلب، وإلا فالحتوف. إن وقفة الرجل في محرابه متضرعا وبقلمه ولسانه في المحافل موجها يدفع شبهة ويرفع سهوة ويوقظ فجعة كوقفته بسلاحه يقصف جحافل الأعداء ويريق الدماء. إن أقلام وألسنة الكتاب المخلصين لا تقل مضاء عن سيوف المجاهدين. إن مداد أقلامهم في الدفاع عن الدين لا تقل بإذن الله عن دماء المجاهدين. فسخر حروفك لخدمة دينك المنيف وإلا فالحدود. الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن عادة الشيطان أن يرتفع بضحيته ليكون الهبوط بقدر الصعود، فاحذره وإلا فالحدود. المسلمون وأنت فرد منهم هم الأمة الشاهدة الوسط الخيار الأخيرة، لا أمة بعدها. فإذا ضاعت ضاعت الرسالة، وإن هلكت غرقت السفينة. فسعى في نقل الأمة من غذائيتها إلى ربانيتها. جهدك وامضي على الصراط المستقيم، ولا تلتفت للوراء ولو كثر العواء، حرصا على الواجبات والأوقات. فكل دقيقة يصيبها العاقب في مجاراة هؤلاء النابحين هي مقتطعة من العمر قاطعة عن العمل. وماذا يقول العقلاء لمن نبحته الكلاب جريا على عادتها وطبيعتها فقطع وقته في مجاراتها ومحاورتها؟ لا شك أنهم يقولون عقله كعقول الكلاب. فارفع شعار سلاما ومر بلغوهم مر الكرام وإلا فالحسوب. إن الحياة جهاد والجدير بها من غالب العاصفات الهود والنوبة. وإن من أحكم الأقوال تجربة أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا. فغالب الباطل وأتع بقواك في الحق دهرك وإلا فالحسوب. أيها الجيل، لديك أعظم ميراث وأكبر ثروة عرفها التاريخ، وثيقتك كتبت من 14 قرنا أو تزيد. كتبتها المحابر وأذن بها على المنائر، وصلي بها بالمحاريب، وخطب بها على المنابر، وحررت بها العقول والحقول، وفتحت بها الأبصار والأمصار، وقطعت بها البيض والفقار. لن تضل بإذن الله ما تمسكت بها. إنها نبع الوحي ما اختلط بطين، لأنه محرور من رب العالمين. فخذها بقوة وعض عليها بالنواجذ، وإياك والمحدثة وإلا فالكسوف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن عجز اللسان عن قول الخير والساعد عن حمل السيف فلا يعجز من اللسان عن الصمت ولا الساعد عن حمل القلم وإلا فالكسوف. في الحروف من الوحي خاطب الأرواح بلغتها، وأت البيوت من أبوابها. فإذا رأيت أرض الأفئدة قد اهتزت وربت، وهضابها القاسية قد تقلبت، فشمر عن الذراع واغتنم خفقان الشراع والإصراع الإصراع وإلا فالحتوف. وكم من حروف تجر الحتوف وأخرى تجر لخير منير. وكم ساكت وسأل لو نطق، وكم ناطق وسأل لو سكت. هذا مجمل القول عدلت فيه عجزا عن الوافل إلى الصلب. فخرجت في الصيف خطرة صيف وسحابة صيف، وأرجو أن تكون قد فهمت. فمن الحيف أن لا تفهم لغة الصيف. وما ذاك مني بل من الله وحده، بفتح وإمداد وفضل ونعمة. فإن أكو فيها مخطئا أو مغالطا فمن ذات نفسي كل خطئي وغلطتي. أتوب إلى الرحمن من كل خطأة، وأستغفر الرحمن لي ولإخوتي، وأسأله جل اسمه بصفاته وأسمائه الحسنى قبول كليمتي. يا محيي القلوب بالإيمان، اكفنا زلل القدم والقلم واللسان. يا غافر الذنب ويا قابل التوب، نستغفرك من كل تصريح أو تلميح بنقصان ناقص كنا متصفين به. نستغفرك من كل وعد وعدناه فقصرنا في الوفاء به. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم، والمنافقين ومن وافقهم، والمشركين ومن شاركهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بجميع أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أذق بعضهم بأس بعض، اللهم أذهب ريحهم، اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم كل إخوتنا المستضعفين والمأسورين والمضطهدين والمجاهدين في فلسطين وأفغان وكشمير والشيشان وكوبا والفلبين وأندونيسيا وجميع العالمين، اللهم كلهم أجمعين. اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم تقبل بالشهداء موتاهم، اللهم تقبل بالشهداء موتاهم، اللهم تقبل بالشهداء موتاهم. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع اهل الشرك والزيغ والنفاق والعناد والفساد يا من له الدنيا والاخره واليه المعاد. اللهم بصرنا بعيوبنا والف بين قلوبنا، اللهم لا تجعلنا في العمل لهذا الدين كاهل الجحيم، كلما دخلت امه لعنت اختها. انت مولانا نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم النبيين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.